جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك سأل يقول: هل إذا وصل المعتمرون إلى مكة في وقت صلاة التراويح أو القيام هل لهم ماذا يفعلون؟ هل يصلون مع الجماعة أم يبدون عمرتهم مباشرة؟ إن بدأت مباشرة فإن تحية البيت الحرام الطواف، ما دام أنك قد صليت الفرض فابدأ بعمرتك، وإذا انتهيت فصلي ما يسر الله لك حتى توتر قبل الفجر، إلا إذا كنت ترى أن في زحام شديد أو أنك مجهد يعني عندك تعب. لكن على كل حال إذا لم يكن هناك مانع فأرى أن شروعك بعمرتك التي جئت من أجلها أولى، والله أعلم. حسن الله عليك سؤال يقول: بعض الناس كلما يدخل إلى المسجد النبوي يذهب ويسلم عليه، هل فعل ذلك صحيح؟ لا، بل هذا باطل وليس صحيح، وليس ذلك من العمل الصالح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور ما تصلون فيها نوافل، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. يعني لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه في حجة الصلاة والسلام علي، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فكثرة التردد إلى القبر هذا من البدع، وهذا من الغلو، وهذا مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، لأن العيد هو ما يعود ويتكرر، فلا تكرر الذهاب إلى القبر بحجة الصلاة والسلام عليه، فإنه قال لك صلي علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، الملائكة يبلغونه عن أمته السلام، إذا صليت وسلمت عليه بلغت الملائكة، يكفي إذا قدمت المدينة أن تزور مرة واحدة. يقول السائل: إذا كان لا ينبغي أن لمن جاء للعمرة أن يعتمر عمن أوصاه أو عن والده في سفرة واحدة، فكم يكون الفاصل بين العمرتين؟ ليس عندي تحديد، لكن بعض العلماء يقول 15 يوم، وبعضهم يقول حتى ينبت شعر رأسه الذي حلق. وعلى كل حال كلما زاد الفصل بين العمرتين يكون أولى، وما دمت في مكة فتكرار الطواف ليلا ونهار أفضل من تكرار العمرة، فإن فصلت بينهما بسفر كأن ترجع إلى المدينة أو إلى جدة وتجلس فيها أيام ثم تحرم بعمرة أخرى، لعل ذلك أولى. أما أن تجلس في مكة وكل يومين ثلاثة رايح جاي للتنعيم بعمرة فهذا ليس من السنة، فلو كان من العمل الصالح الذي يندب إليه لسبقونا إليه. قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ما فعلوا ذلك، إذا كان ما فعلوه نحن خيرا منهم أو أفقه منهم أو أحرص؟ أبدا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ولا تفهم تقول أنه يقول محرم، لا أنا ما أقول محرم، أقول ليس من السنة، والذي ليس من السنة تركه أولى. حسن الله عليك، تكثر الأسئلة في من صاموا قبل السعودية أو صاموا بعدها، كيف يفعلون إذا أفطروا هنا؟ أما قبل هذا ما في إشكال، إذا تعيدوا معنا انصمنا 29 يوم فهم صاموا 30 ولا بأس في ذلك، فإن صمنا 30 يفطرون اليوم 31 بالنسبة لهم سرا ولا شيء عليه. وأما من صام بعدنا فإن صمنا 30 يوما صار هو صام 29 تكفيه، وإن صام وإن صمنا 29 فهو يصير ما صام إلا 28 يفطر معنا ويقضي يوما. يقول السائل هل الطهارة شرط لصحة الطواف؟ نعم. هل الطهارة شرط لصحة الطواف؟ نعم ما في شك. نعم يقول عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة، يعني يشترط له ما يشترط الصلاة من الستر من الطهارة من المتابعة، تطوف 7 أشواط متتابعة ما تقطعها، وبستر ما تكشف عورتك أو تلبس ثيابا شفافة، فيشترط للطواف ما يشترط للصلاة. قال عليه الصلاة والسلام إلا أنكم تتكلمون في هذا، هو الفاصل الفرق بين الطواف والصلاة، إن الصلاة ما يجوز فيها أي كلام لا قليل ولا كثير، أما الطواف يقول إلا أنكم تتكلمون فيه فلمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، يعني لا تتكلم بعنا وشرينا وخذنا وأعطينا، لا، لكن شيء ضروري، إما تسأل صاحبك عن الوقت كم طفنا كم بقي علينا وش بقي على الصلاة مثلا، سلام رد عليك إنسان. نعم. يقول السائل المرأة الحائض إذا أحرمت، إذا أحرمت المرأة ثم حاضت في أثناء السفر ماذا تفعل؟ تفعل مثل ما فعل ثم المؤمنين رضي الله عنه، تبقى في إحرامها ولا تدخل البيت الحرام حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت نقضت شعرها واغتسلت وتطهرت ثم لبست ودخلت المسجد الحرام وطافت وسعرت وقصرت من شعرها، وتشتغل بذكر الله لأنها محرمة وتلبي حتى تطهر، لا تغفل عن ذكر الله. يقول هل إذا أرادت أن تحرم تذهب إلى التنعيم؟ لا ما يحتاج، أنا ما قلت، أنا قلت من حين ما تغتسل من حين ما تطهر خلاص تغتسل في بيتها في سكن ثم تلبس وتدخل المسجد الحرام، ما أحتاج تذهب إلى التنعيم ولا غيره، هي محرمة فعليها أن تشتغل بذكر الله والتلبية وتحافظ على الإحرام، تتجنب محظورات الإحرام من أخذ ظفر أو شعر أو مس طيب، تتجنب هذا كله لأنها محرمة فلا يحتاج إلى إحرام ثاني. يقول السائل هل إذا كان يصلي النافلة ثم نودي لصلاة الجنازة هل هو أن يقطع الصلاة؟ لا، ولا تبطلوا أعمالكم، لكن إن أمكنك على آخرها فادخل معهم ثم اقضي ما فاتك من التكبيرات، اقضي ما فاتك من التكبيرات، ولا أن تدعو للميت بأقل ما يمكن، اللهم اغفر له وارحمه. ويقول هل المرأة تصلي صلاة الجنازة؟ نعم ولا مانع، الممنوع المرأة زيارة القبور واتباع الجنائز، ترجعن مأزورات غير مأجورات، لعن الله زائرات القبور. ويقول هل المضاعفة للصلوات في المسجد النبوي ومسجد الحرام شامل للفريضة والنافلة؟ الحديث مطلق ونرجو أن يكون كذلك إن شاء الله. يقول السائل امرأة قامت تقدم إلى طلب الحج فتم قبولها هي ومحرمها فتم قبولها دون محرمها، كيف تفعل؟ تجلس ما دام أنه ليس لها محرم، فإن وجود المحرم للمرأة شرط من شروط وجوب الحج على المرأة، فلو أيست من وجود المحرم تنوب أن يحج ويعتمر عنها، ولا تأتي بدون محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. ولما جاء الرجل يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد وأخبره أن زوجته ستخرج إلى الحج أو إلى العمرة، قال اذهب فحج مع امرأتك، فوجود المحرم للمرأة واجب وشرط من شروط وجوب الحج والعمرة. يقول السائل من جامع زوجته في إحرامه ماذا عليه؟ إذا كان أنه ما زال محرم فإن كان في العمرة فقد فسدت عمرته وعليه أن يتمها وهي فاسدة، يتمها تماما طوافا وسعيا وتقصير، ثم يكون قد حل يخرج ويأتي بعمرة جديدة، فإذا فرغ منها يذبح شاة ويتصدق بها. أما إن كان حج فالأمر أعظم، أيضا يفسد حجه ويتمه وهو فاسد ويقضيه من عام القابل ويذبح بعير. يقول السائل: إذا أشرك العبد أو ارتد ثم تاب، هل العمل التي كان عملها قبل أن يرتد تبقى له؟ إذا رجع إلى الله رجوعا كان صحيح وتاب توبة نصوح وثبت على إسلامه فالله لا يضيع أجر من أحسن عمل. يقول: ما حكم سب الله جل وعلا؟ هل يكفر بعينه؟ على كل حال نقول له إن فعلك هذا أو قولك هذا كفر، فمن سب الله فقد كفر، فالله عز وجل قال للذين تكلموا في الصحابة وفي الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا، يسبون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قال الله في حقهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول السائل: ما حكم الشراء بضاعة بثمن ويدلي للجهة المعنية بفواتير غير مطابق لثمن الشراء، ما حكم فعله؟ على كل حال هذه ما تحتاج إلى فتوى ولا إلى مفتي، من أخذ شيء لا يستحقه فقد أخذ حراما سواء للدولة أو للأشخاص. إذا أخذت أكثر مما دفعت فقد كذبت وأخذت شيئا لا تستحقه. ويقول السائل: هل في الزيتون زكاة؟ الزيتون نعم إذا بلغ نصاب، نعم، لأنه من الثمار، إذا بلغ 670 كيلو عندك فعليك الزكاة. يقول السائل: ما حكم العمل في شركة يتعامل صاحبها بالربا والرشوة في اختلاط بين الرجال والنساء؟ اتركها فهو خير لك، ومن ترك شيء لا عوضه خيرا منه. ويقول السائل: هل يجوز ضرب الطالب نعم للتأديب؟ ايش ضرب الطالب للتأديب هل يجوز؟ ما تخرج علماؤنا في الغالب إلا وقد حصل لهم شيء من الضرب، والضرب إذا صار على أسس وقواعد والطريقة الصحيحة للتأديب ما يضر. الله عز وجل جعل الضرب حدا من الحدود، إقامة الحدود، الزاني، الشارب، القاذف، كلهم يجلدون، ومن حق الوالد أن يؤدب ولده، ومن حق المعلم أن يؤدب طالبه، ولكن ينظر كيف يضرب، لا يكون كالمجنون يخبط بدون أن يفكر من أين يضرب، ربما كسر عضوا أو ربما فضخ عينا وربما جرح جسمه. لا، إذا التزم الإنسان بالآداب وعرف كيف يؤدب فلا بأس بذلك. حسن الله عليك. بعض الإخوة يقولون من البعض يصورونكم، هل تأذنون بذلك؟ لا، أقول لا جزاه الله خير. يقول السائل: هل لحم الجزور ينقض الوضوء وما الدليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل: أنا أتوضأ من لحوم من الغنم؟ قال: إن شئت. قال: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. يقول السائل: الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يقول: هل إذا زدنا عن ذلك نأثم؟ لا، لا تأثم، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس معناه أنك ما تزيد، فكون هذا فعله عليه الصلاة والسلام محافظا عليه وسنته، وهذه نوافل، والنوافل للإنسان أن يزيد ما شاء وما استطاع وأن ينقص على حسب استطاعته وقدرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام له نوافل يحافظ عليها وأنت مفتوح لك الباب. إذا استطعت أن تفعل أكثر فافعل، هذا لا يضر. يقول السائل أن زوجته عندما تقوم لصلاة الفجر في الغالب يحدث لها قيء حتى لو كان من الماء فقط، فما حكم صومها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من ذرع القيء فليتم صومه. يعني إذا لم يتقي متعمد فلا حرج، فصيام إن شاء الله صحيح. حسن الله عليك، ما هي الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة النبوية؟ هذا المسجد أولا وهو المقصود من الزيارة في البداية، ثم مسجد قباء هذا للرجال وللنساء، المسجدين المسجد هذا ومسجد قباء للرجال وللنساء، ثم زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ثم زيارة البقيع، ثم زيارة الشهداء للترحم عليهم والدعاء لهم والصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم. أما باب التبرك بهم أو التوسل بهم فلا، وهذا من حق الرجال أيضا فقط، الذهاب للقبور من حق الرجال فقط، وما عدا ذلك ليس فيه مزارات مشروعة أبدا غير هذا المسجد ومسجد قباء للرجال وللنساء. ويزيد الرجال الزيارة للمواجهة للرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ثم البقيع، ثم الشهداء، وما عدا ذلك لا يوجد مكان مشروع زيارته أبدا، لا مسجد ولا غيره. المساجد الأخرى هي كغيرها من المساجد، لو صليت بها فرضا أو نفلا فلا حرج، أما أن تقصدها للزيارة فلا. حسن الله عليك، يقول بعض الناس يسمون بالأولياء يقول أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، هل ذلك صحيح؟ يقول له كذاب ولا تبالي، كل كذاب ولا تبالي، الرسول عليه الصلاة والسلام في قبره ولا رآه أبو بكر وعمر رضي الله عنه الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء، ما رأوه بعدما دفن عليه الصلاة والسلام في قبره، كذاب. هذا يريد أن يفتن الناس ويضلهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.